بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسان الذي لم تخلق من تراب. الله باسمي والاسم حسان. عذبك الله ما عذبتني يا حسان. لم يبقى باب من ابواب المعاصي الا دخلته، فلم تبقى مصيبه من المصائب الا ارتكبت. يقبلني بعد ان اذنبت وفعلت كذا وكذا وكذا، يقبلني. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. حسان كان على موعد مع الهداية. الله أفرح بتوبة حسان مع أن الله لا تضره معصية العصي ولا تنفع طاعة الطائعين. أن انطلق إلى ساحات الجهاد شجاع مقدام. أنا لدائي الجهاد أقضي يا مجاند، فسل سيف المنون ألوفا يجاند. أريد أن أرفع كلمة الله شجاع مقدام. أريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفل شجاع مقدام. أريد أن أبذل كل قطرة من قطرات دمي في سبيل الله شجاع مقدام. إن كنتم تحبوني فلا تحولوا بيني وبين الموت في سبيل الله شجاع مقدام. إن كنتم تحبوني لا تحولوا بيني وبين الشهادة في سبيل الله. انطلق حسان إلى أحد الجهات تحت العزة والكرامة. هنا يشعر المؤمن بعزة الإسلام. الجهاد هو الذي يبدل حال هذه الأمة من ذل إلى عز ومن ضعف إلى قوة. أيام وأشهر قليلة تعلم حسان فنون القتال، علم وتعلم وأعد نفسه حتى يكون جنديا من جنود الله. هكذا حال أولئك الذين يريدون ما عند الله جل في علاه، يرخص الحياة في نظرهم ويتمنون أمنية واحدة أن يفوزوا بجنات النعيم وجوار الرحمن الرحيم. والله إني أسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل. فحور الحسان فحور الحسان حبذا يا إخوتي إنها الجنان إنها الجنان. أصبحت الحور العين ترقص فرحا وطربا وشوقا بلقاء حسان. حسان حسان الذي كان يقول ما خلق في النار إلا لي، فإذا بصوت الحور تناديه من خلف الجبل. تغيرت حياة صاحبي يوم بدل الأغنية بالقرآن، لما بدل الرفقة السيئة بمصاحبة الأخيار. متى سنعرف أن العمر ما أعطيناه إلا لنصرفه في الطاعة والقربات والتقرب من الله رب الأرض والسماوات؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. تصحبكم معه للشيخ خالد الراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرور متقابلين. أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين، وأن يذل الحيارى ويهدي الضالين ويغفر للأحياء وللميتين. أحبتي، الهدف من مثل هذه الاجتماعات ليس ضياع الأوقات وليس التسلية، الهدف أننا نتعاون على البر والتقوى. الهدف أن يقال لنا حين نقوم من هذا المجلس قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات. الهدف أن الصالح يزيد في صلاحه. الهدف أن الضال يصحح مساره، أن ينتبه لنفسه قبل أن تذل الأقدام، قبل أن نطلب وقتا مستقطعا في الحياة فلا يستجاب لنا. الهدف من اللقاء كيف ننجو نحن وإياكم من عذاب الله ونفوز بجناته جنات النعيم. الهدف أن نسلك جميعا طريق الهداية وطريق الاستقامة، طريق الاستقامة الذي جعله الله صراطا صراطا مستقيما. لو كان الطريق ينحرف يمنة أو يسرة